وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عمر بعد حمد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. المقصود من هذا الحديث هو من يسأل الناس من غير حاجة، إذ جبلت بعض النفوس على استسهال سؤال الناس وطلبهم المال، وكثير من الناس عندما يسأل الناس فيأتيه المال يجد هذا الطريق سهلا لاكتسابه، إذ لا جهد فيه سوى المسألة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يفعل ذلك فإنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه حينما يسأل الناس بوجهه فيكون جزاؤه من جنس العمل، فيكون يوم القيامة على هذه الهيئة السيئة، وهذا من باب التنفير عن سؤال الناس من غير حاجة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة بمعنى الحديث السابق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا يقول أعطوني، سواء ادعى الحاجة أو من غير حاجة، فإنه بنفس المعنى، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، لأنه أخذ أموال الناس إما بدعوى حاجته وكذبه عليهم، أو بسبب غلبة سيف الحياء عليهم، فإن بعض الناس قد يعطي بسبب الحياء لأجل الطلب، فإن هذا بمثابة الكسب المحرم، فهو كسب محرم إما لكذبه في الاستحقاق، أو لأنه أخذه على معنى شبيه بمعنى المغالبة، وهو الأخذ بسيف الحياء. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. نعم، هذا حديث الزبير بن العوام هو الذي بنى عليه أبو بكر الخلال كتابه المشهور عن الإمام أحمد في الحث على التجارة، وبدأ بهذا الحديث راويا له من طريق الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أن يأخذ أحدكم حبله، أي فيجعله على ظهره، فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره يحتطب، فيبيعها أو فيبيعها بدرهم أو بدينار أو بشيء يسير، فيكف الله بها وجهه، أي عن المسألة، فلا يسأل الناس شيئا خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فهذا يدل على أن العمل والاكتساب أفضل ولا شك من البقاء بدون محتاج للمرء أو أن يسأل الناس. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. نعم، هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في بيان الاستثناء مما يجوز السؤال فيه، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا. وأخذ من هذه الجملة فقهاء المذهب أنه يجوز من غير كراهة سؤال السلطان، لأنه نائب عن بيت المال، وبيت المال للمرء فيه حق، فكأنه يعني يسأل ما له فيه حق. قال: أو في أمر لا بد منه، بأن يكون محتاجا أو عليه أرم أو نحو ذلك، فهاتان الصورتان هما اللتان يجوز السؤال فيها وإلا فلا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: تعذر شيخ، تعذر سم شيخنا. نعم، السلطان السؤال بدون حاجة يجوز، لكنه مع الكراهة. السلطان إذا كان يعطيك من بيت المال، أما من ماله لا، هذا يعتبر من أحد الناس، لكن إذا سألت من بيت المال حاجة لك فكانك تقول أعطني من بيت المال بدون حاجة، جائزة على المذهب، جائزة، لكن مع الكراهة، بدون حاجة جائزة مطلقة. سؤال الناس مع الحاجة مكروه، بدون الحاجة محرمة. نعم، سم لبيه. سؤال الأب، الابن يسأل أباه، قد نقول إنها من النفقة الواجبة بدون حاجة، ولا ظاهر كلامهم لا، لأنها عطية، فإنها من سائر الصدقات، ولا الظاهر أنها تدخل فيها. الظاهر ما أدري لكن أنا أقول الظاهر، لا لم أقف على نص في المسألة، لكن الظاهر أنها داخلة فيها. هي عطية وهبة الولد ما تجوز إلا لازم بالعدل، فإذا أعطى الأب ابنه يجب أن يعطي الباقي، وإلا فإنها على مشهور مذهب وهي مفردات المذهب فالعطية باطلة، يجب أن يرجع في المال، يأخذ المال مرة أخرى وجوبا، حتى لو مات ترجع العطية في الميراث. إذا كان لحاجة مكروه، بدون حاجة ممنوع. هذا بالنسبة للخطاب يكون إذا قلنا للأب لا يأثم إذا أعطى الباقين، ولكن السائل ما لحق يسأل شيئا لا حق له فيه. الظاهر شيخ لا أعلم، أبحث وأرد لك. لا أعلم، أبحث وأرد لك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في الباب الأخير في كتاب الزكاة، وهو باب قسم الصدقات، والمقصود بهذا الباب يعني الصدقات الواجبة لا المندوبة، وهي زكاة التطوع أو صدقة التطوع. فإن صدقة التطوع كما سبق معنا باب بذلها أوسع بكثير من باب الصدقة الواجبة. هذه مسألة. الله عز وجل تكفل في كتابه بيان أوجه الصدقات، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. والسبب في ذلك أن الله عز وجل حينما حصر مصرف الزكاة الواجبة في هذه الأصناف الثمانية دون ما عداها لحكم كثيرة أرادها الله عز وجل، ومن هذه الحكم أن لا يحرم المرء نفسه من الصدقة أو من صدقة التطوع، لأنه لو كان كل أوجه الخير تبذل في الصدقة الواجبة لامتنع كثير من الناس عن الصدقة المندوبة، ولذلك لا يصح مطلقا أن تكون الصدقة إلا تمليكا كما سيأتي معنا بعد قليل، ولا يصح أن تكون تمليكا للمنفعة كالأوقاف وغيرها. لا يجوز بذلها في غير هذه الأصناف الثمانية، مع الحث على الإنفاق على غيرها الأصناف الثمانية، مما يدل على استحباب الصدقة والحث عليها. يقول المصنف: باب قسم الصدقات، المقصود به أهل الزكوات كما سبق معنا. ذكر أول حديث في الباب هو حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. الصدقات كما سبق معنا أهلها ثمانية، من هؤلاء الثمانية الفقراء والمساكين، وهو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. فالفقير والمسكين تجوز الصدقة عليهما للآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وعندنا هنا ضابط مهم يجب أن نعرفه في الفقير والمسكين من هو. فإن فقهاءنا رحمة الله عليهم يقولون إن الفقير والمسكين هو من وجد عنده نقص في واحد من أمور أربع، ويمكن أن نزيد عليه على قاعدة المذهب أمرا خامسا سأذكره بعد قليل. الأمور الأربعة التي من كان فاقدا لجميعها أو فاقدا لكل أحدها فإنه يسمى فقيرا، وإن كان فاقدا لبعضها فإنه يسمى مسكينا. والله عز وجل أتى بالفقير والمسكين، مع أن علماء اللغة بعضهم يقول إن الفقير هو الأشد وبعضهم يقول إن المسكين أشد، ليبين لنا أن المقصود بالفقير هو ليس العادم، بل العادم ومن كان فاقدا للبعض. إذن الأمور الأربعة التي من كان عنده نقص فيها فإنه يسمى فقيرا أو مسكينا: أولها الطعام والشراب. فمن كان عنده نقص في طعامه وشرابه سنة كاملة فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة من الطعام والشراب المعتاد الذي يأكله الناس. هذا الأمر الأول. طبعا انظر، لما نقول يعطى طعامه وشرابه بس من باب ربط الفقه بعضه ببعض، إن كانت الزكاة التي وجبت عليك زكاة مال، فما الذي تعطيه؟ تعطيه قيمة، لأن يعني قلنا ما يجوز في زكاة المال أن تخرجها طعاما. قلت هذا متيقنا أني ما ذكر ما يجوز في زكاة المال أن تخرجه ماذا؟ طعام. يجب أن تخرجها نقد، لكن لو كانت الزكاة التي وجبت عليك زكاة حبوب أو ثمار فتعطيه من الحبوب والثمار ما يكفيه سنة كاملة، لأن هي طعامه فقط من باب الربط. طيب نعود. إذا الأمر الأول وهو الطعام والشراب، فمن كان عنده نقص فيعطى من طعام، يعطى ما يكفيه طعاما وشرابا سنة كاملة. الأمر الثاني قالوا اللباس، فمن كان عنده نقص في لباسه فقد ذكر الفقهاء قديما أنه يعطى كسوتين، كسوة للشتاء وكسوة للصيف فقط. وإلى عهد قريب كان عندنا هذا العرف حتى في النفقات، كان كبار السن عندنا لأبنائه وبناته يعطيهم كسوتين، بناء على أصل الفقهاء أن الكسوة الواجبة في النفقات كسوتين، وكبار السن عندنا إلى عهد قريب يفعلون هذا، لازم كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف. الحقيقة أن كلام الفقهاء هذا إنما هو مبني على حال الزمان الأول حينما كانت الأقمشة تختلف عن أقمشتنا واللبس يختلف عن لبسنا. لو قلنا أن الواحد يلبس الصيف كله ثوبا واحدا له ترى، وخاصة مع هذه الأقمشة الضعيفة مقارنة بالأقمشة السابقة، واختلاف الأعراف يدل على أن المقصود ليس الكسوتين وإنما أكثر بما جرى به العرف، وقاعدة المذهب أنه يضبط بالعرف، وهم جعلوها كسوتين بناء على عرفهم سابقا. الأمر الثالث الذي يكون فيه النقص قال السكنى، فمن كان لا يستطيع أن يسكن فإنه يعطى من الزكاة ما يكفي كراء سنة كاملة. كراء، ما المقصود بالكراء؟ الإجارة، فيعطى كراء سنة كاملة، هذا هو المذهب. وهناك قول لبعض أهل العلم وهو الذي اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه يجوز إعطاؤه من الزكاة ما يشتري به البيت ملكا. الفقهاء يقولون يعطى فقط الكراء الإيجار، ما يعطى التملك. واختار الشيخ بن باز أنه يعطى التملك بشرط أن يكون عادة الناس في ذلك البلد التملك، إذا كان غالب الناس يتملكون فإنه يعطى من الزكاة ما يتملك به البيت، وإلا فإن الفقهاء يقولون إن من واجب الكراء لأن المقصود إغناء سنة واحدة. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، من كان محتاجا للزواج ولم يستطع أن يتزوج فيعطى من الزكاة مؤنة الزواج من المهر وما يتبع المهر مما جرت العادة به من الأمور الأخرى التي تهدى والكليفات الأخرى وغير ذلك، بغير طبعا إسراف ولا مخيلة. هذه الأمور الأربعة التي نص عليها فقهاؤنا رحمة الله عليهم. نقول أم هناك أمر خامس يتلمس من كلام الفقهاء ويخرج على كلامهم، وهو قضية من كان عنده نقص في ضروريات الحياة، الضروريات، وضروريات تختلف من زمان لزمان ومن بلد إلى بلد ومن عصر أيضا لعصر. فعلى سبيل المثال الآن في زماننا هذا في بلدنا هذه الحارة يعتبر المكيف ضرورة والثلاجة ضرورة، لأنها مع احترار الجو ووجود هذا الإسمنت، البيوت أصبحت إسمنت ليست كالطين وبيوت الشعر قديما، فأصبح الحر أشد والناس كلهم عندهم هذا الشيء. فنقول يجوز إذن إعطاء هذه الأجهزة المعتادة طبعا من الزكاة للناس، لكن في بلد بارد لا نقول إنها من الضرورات. في الزمان الأول أصلا لا يعرفون هذا الشيء، بل هو ترف ورفاهية، فننظر للعرف. وهكذا يقال في كل شيء من الضروريات. العلاج الفقهاء قديما كانوا يقولون إنه لا يعطى من الزكاة لأنه ليس ضرورة. نحن عندما نقول هنا ضرورة ليس المقصود بالضرورة الذي يحتاج فيه لعين الشيء، وإنما نقصد بالضرورة هنا الحاجة لا شك. لكن في زماننا هذا أصبح العلاج يغلب على الظن نفع الانتفاع الشخص به وله مؤنة. أول العلاج ليست له مؤنة، حب رشاد وكية بمحجم ومشرطة ومشرط حجام انتهينا. الآن له مؤنة مكلف يا شيخ، فيجوز إعطاؤه في المعتاد ليس الخارج عن المعتاد. إذن هذه ما تسمى ضروريات، وأن نخرجها وإلا بنص عليها فقهاؤنا نخرجها على كلامهم، وقاعدة المذهب منضبطة عليه. هذا هو الفقير والمسكين. الصنف الثالث الذي هو من الثمان الذي يذكر هنا أيضا ابن السبيل، وابن السبيل فقير في وقته وإن كان غنيا في بلده، وسنتكلم عنها إن شاء الله في محله. يقول الشيخ أو يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. هؤلاء سمى الغني فهو الذي تحل له الصدقة. قال لعامل عليها، المراد بالعامل هو الساعي الذي يكون فيه شرطان. الشرط الأول أنه يجب أن يكون مسلما، فالساعي لا يعطى من الزكاة إلا أن يكون مسلما، فإن كان غير مسلم على مشهور المذهب فإنه لا يعطى، وإنما يعطى أجرة ما يعطى من الزكاة، فلا بد أن يكون مسلما. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون نائبا عن ولي الأمر، إذا لم يكن نائبا عن ولي الأمر فلا يسمى ساعيا باتفاق أهل العلم. ولذلك فإننا نقول على سبيل المثال إن هذه الجمعيات الخيرية هذه ليس ساعي ولا يأخذ حكم الساعي، وإنما يأخذ حكم الوكيل. ولبعض المعاصرين رسالة من الشناقطة، رسالة في إثبات هذا الشيء، وأنه على رأي جميع الفقهاء أن هذه الجمعيات الجمعيات الخيرية إنما هي وكلاء وليسوا سعاة، فلا يأخذون جزءا من الزكاة وإنما يأخذون أجرة بإذن الباذل. إذن العامل عرفنا شرطاه السابقين. طبعا العمل عندنا الآن ألغي، كان إلى عهد قريب أن السعاة الذين يسمونها العاملة في اللهجة الدارجة الذين يعملون في مصلحة الزكاة والدخل كانوا يسمونهم إلى عهد قريب العاملة، بل يعني الناس في البر الآن البادي يسمونهم العاملة إلى الآن، فكانوا يعطونهم نسبة من الزكاة. الآن منع هذا الشيء، فأصبح يأخذون رواتب فقط وانتدابات كموظف حكومي، وكامل الزكاة يذهب لمصلحة الزكاة والدخل. قال: أو رجل اشتراها بماله. قوله اشتراها بماله أي اشترى نفسه بماله، أو غارب، إما أن يكون. إذن هاتان صورتان: اشترى نفسه بماله أو غارب، هذان الصورتان كلاهما تدخلان في الغارم. إذ الفقهاء يقولون إن الغارم نوعان: غارم لحظ نفسه وهو الجملة الأولى، وغارم لحظ غيره وهي الجملة الثانية. نبدأ أولا بالغارم لحظ نفسه. قالوا الغارم لحظ نفسه لها صور، يعني غرم لأجل مصلحة نفسه. الصورة الأولى إذا افتدى نفسه من الكفار، وهي التي قول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها أي اشترى نفسه بماله، طبعا على أحد التفسيرات لهذه الحديث وهو الأقرب، أي اشترى نفسه بماله فيكون غارما، كان وقع في أيدي الكفار فاشترى نفسه فدية بمال فيعطى من الزكاة قيمتها، هذا واحد. النوع الثاني من الغارم لحظ نفسه، وانتبه لهذه القيود: من عليه دين وكان هذا الدين بسبب مباح، والأمر الثالث أنه لحاجة، والأمر الرابع أن يكون عاجزا عن سداده، والأمر الخامس أن يكون حالا. إذا وجدت هذه الأمور القيود الخمسة فإنه يسمى غارما لحظ نفسه فيعطى من الزكاة: من عليه دين وسبب الدين ليس محرما، ما سافر معصية وليس بإسراف، الأمر الثالث أنه إنما يعني أخذ هذا الدين لحاجة لأجل أن يتزوج، لأجل أن يسكن بيتا، لأجل أن يشتري سيارة ليست فارهة وإنما سيارة معتادة، هذه حاجة تعتبر اشتراها لحاجة. الأمر الرابع أن يكون لعاجز عن السداد، وأن يكون الدين حال، فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يقابل هذا الدين الذي عليه. أما لو كان قادر على السداد عنده أمور لكنه لا يريد أن يسيلها إما عقار أو أسهم فنقول لا يعطى من الزكاة. رجل قال علي دين وأنا عاجز عن السداد، نسأله أولا نقول ما سبب الدين، ليس كل دين نعطيك إياه. رجل هذا الدين كان بسبب تجارة خاسرة، دخل في تجارة ولا يحسنها، هل يعطى من الزكاة؟ على قاعدة فقهائنا ما يعطى، ليس كل من عليه تجارة يعطى. ولذلك أعرف من الناس من يدخل في التجارة لأنه يعرف من التجار من يسدد الديون، نقول أصلا يجب أن نقول للتاجر إن من عليه الدين هذا لا يعطى من الزكاة، لأن هذا الدين ليس سببه حاجة وإنما سببه تجارة دخل فيها غير محسن لها، أو أن يكون سببها معصية وهكذا. أيضا نقول أنه يكون دين حال، المؤجل لا يسدد، وبناء على ذلك فمن كان عليه دين حال قد طولب به الآن فإنه يقضى عنه من الزكاة. والدين الحال إما أن يكون في أصله لا يقبل التأجيل وإن أجل مثل القرض ونحوه، وإما أن يكون هو مؤجل قد حل. طيب هذا إذن عرفنا معنى الغارم. قال: أو غاز في سبيل الله، من مصارف الزكاة في سبيل الله، والمقصود به بإجماع أهل العلم هو الغازي الذي يغزو ويكون مشاركا في الجهاد في سبيل الله. بيد أن فقهاءنا ومشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أيضا ألحقوا بمصرف في سبيل الله من لم يحج ولم يعتمر، فيقولون إن وجد شخص لم يحج ولم يعتمر وكان عاجزا عن الحج والعمرة عمرة الإسلام فإنه يعطى من الزكاة ما يحج به ويعتمر، وهذا من مصرف في سبيل الله. يقول لأنه قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الزكاة في سبيل الله، وبناء على ذلك فإن المصرف في سبيل الله على قول فقهائنا الجهاد والحج فقط دون ما عداه، ما نقول مصارف الدعوة، ما نقول في طباعة الكتب، ما نقول في طلب العلم، نص على أن طلب العلم ليس كذلك وإن كان في رواية ضعيفة، كل هذا لا يسمى، إنما خصوا وألحقوا بالجهاد فقط الحج. طيب قال: أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. يقول إن المسكين إذا تصدق عليه بصدقة فأهداها لغني جاز للغني أن يأخذها كما جاء في قصة بريرة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي عليها صدقة ولنا هدية. وذلك قعد الفقهاء قاعدة مشهورة جدا عند ابن رجب وغيره أن تغير سبب الملك يقوم مقام تبدل أو تغير سبب المال، سبب المال من كونه زكاة أو بغيرها. ولذلك فإن الفقير إذا تصدق على الغني جاز له أن يأكل منها، لكن لا يجوز للباذل بادر الصدقة أن يشتري صدقته مطلقا. من رأى عين صدقته تباع فإنه لا يجوز له أن يشتريها كما جاء في حديث عمر، ولو بيعت بدرهم أو بدينار. إذن هذا لغني غير البادل، طبعا في غير الهدية. طبعا هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم، أي صحح الحديث المتصل. قال وأعل بالإرسال. وجه كونه أعل بالإرسال أن هذا الحديث جاء من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه، وقد اختلف على زيد بن أسلم، فمعمر وصله ومالك وسفيان بن عيينة أرسلاه فروياه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا، والأئمة صححوا المرسل كالدارقطني فيما نقله عنه المرداوي في كفاية المستقنع، ولم أجد هذا النقل في العلل، ولكن يعني جمال الدين المرداوي أضبط لا شك. وممن صحح أيضا رواية الإرسال الحافظ ابن عبد الهادي في المحرر، فإنه رجح المرسل على المتصل لأنه رواه اثنين من الأئمة كمالك وسفيان بن عيينة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. نعم، هذا الحديث حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه الذي رواه أحمد وقوى إسناده أبو داود والنسائي، وصحح إسناده أيضا ابن عبد الهادي والمرداوي، وقال الإمام أحمد إن هذا الحديث ما أجوده من حديث. هذه الكلمة تحتمل التصحيح وتحتمل يعني تقوية المعنى فقط، لكن الأئمة صححوا هذا الحديث كما نقل الحافظ وذكرت لكم عن علماء رحمة الله عليهم. قال إن ذكر أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين أي قويي البدن، فقال إن شئتما أعطيتكما أي من الصدقة ولا حظ فيها لغني. قوله لا حظ فيها لغني، المراد بالغني هنا غنى، الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة، لأن الغنى كما ذكرت لكم قبل نوعان: غنى يمنع استحقاق الزكاة وهو المقصود هنا، وغنى يوجب الزكاة وهو ملك النصاب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني أي أنه لا يجوز للغني أن يأخذ منها إلا فيما استثني في الحديث السابق. قال ولا لقوي مكتسب، فإذا كان المرء قوي البدن فإنه لا يعطى لنفسه من الزكاة، لأنه لو أعطي منها لامتنع من العمل والاكتساب، والشرع يحث دائما على الاكتساب وإن كان المرء يعني له وسيلة لأخذ المال. ومن يعني الطرائف في هذا الأمر أن الزبير بن بكار في كتابه أنساب القرشيين ذكر أن حكيم بن حزام الذي مر معنا الحديث معه قبل قليل، لما فتح الله عز وجل على عمر الفتوح، ما فتحت إلا في وقت عمر التي جاءت فيها الأموال، لما فتح الله عز وجل على المسلمين العراق وملك كسرى والشام، كثرت الأموال في عهد عمر جدا، فاستشار المهاجرين ما يفعل بها، فقال لكي يعطي، فهم أن يعطي الأنصار والمهاجرين وأبناءهم عطاء، فشاور المهاجرين فقبلوا ذلك، ثم شاور الأنصار فقبلوا ذلك، ثم شاور مسلمة فتح مسلمة مكة فقبلوا ذلك وأشاروا به، إلا حكيم بن حزام فقال لا تعطينا شيئا من هذا العطاء. وعلل ذلك حكيم فقال إننا أهل مكة أهل تجارة، وأهل المدينة أهل زراعة، وإذا أعطيتنا العطاء تركنا التجارة وترك إخواننا من أهل المدينة زراعتهم وأصبحت في يد غيرنا، فإذا انقطع العطاء لن يستمر طول العمر، فإذا انقطع العطاء إذا بالتجارة والزراعة بيد غيرنا فسنخرج من مكة والمدينة، لن يبقى في مكة والمدينة أحد من أهلها. هذه كلمة حكيم. ثم أبى حكيم بعدها أن يأخذ عطاء، رفض أن يأخذ عطاء، فكان يدخل السوق فيجد عقالا مرميا، عقال ناقة، فيأخذه وينفض عنه الغبار ويبيعه فيباع بدرهم، فيقول كسبت درهما، فكان صاحب تجارة. فالمقصود أن الاكتساب لا شك أنه ممدوح، وإن كان الشخص عنده عطاء، ولذلك حكيم كان يمنع يقول لا تعطينا مالا، وإنما يعني اجعل الناس يكتسبون في زراعتهم وفي يعني تجارتهم. وهذا حقيقة، لأن بعد تقريبا قرنين لم يبقى من أبناء المهاجرين والأنصار أحد بالمدينة إلا القلة، أغلبهم انتقل منها لسائر الأمصار. نعم، لكن الفقهاء هذا الحديث فيه من الفقه أن الفقهاء يقولون إن القوي المكتسب لا يعطى لنفسه لكن قد يعطى لأبنائه من الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. نعم، هذا حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة. ذكرنا في الحديث قبل السابق أن الغارم نوعان: غارم لحظ نفسه، وذكرنا تفصيله قبل، والنوع الثاني الغارم لحظ غيره، وهو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: أو غارم. والمراد بالغارم لحظ غيره هو الذي يتحمل في ذمته مالا للإصلاح بين الناس، أن يصلح بين الناس، بين الفريقين الكبيرين، أو بين العائلتين، أو بين القبيلتين، أو بين شخصين من المسلمين، فيتحمل الحمالة بأن يتحمل الدية القتلى، أو يتحمل صلحا بينهم بمال، فيبذل من ماله حمالة، فيجوز أن يعطى من الزكاة قيمة ما بذل ولو كان غنيا، إلا في حالة واحدة: إذا بذلها ونوى عدم الرجوع، وإنما قصد بها التصدق ولم يقصد الرجوع على الأخذ من الزكاة. هذا المراد بمن تحمل حمالة. في وقتنا هذا ألحق بعض الناس بالحمالة من قتل شخصا آخر عمدا، ثم بعد قتله ثبت عليه القتل العمد، ثم صولح أولياء الدم على مبلغ من المال، فهل هذا يعتبر من الغرم فيجوز إعطاؤهم من الزكاة أم لا؟ واضح الصورة؟ هل هذا من الغرم؟ نقول إن هذه الحمالة التي تحملها أي شخص حتى لو كان مصلحا قال هي في ذمتي، نقول إنها ليست غرما، وإنما هي دين لم يصلح بين ناس، وإنما عفوا عن دم فقط، ليس فيها إصلاح. الإصلاح أن يكون بين قوم دم وبينهم خصومة فيصلح بينهم بهذا المال، ولكن هو في الحقيقة عفى عن أو سعى في العفو عن قصاص شرعه الله عز وجل مقابل مال، وليس في كل صلح يكون فيه حمالة ولا فيه غرم. ولذلك الأقرب لقواعد فقهائنا أنه لا يعطى تعطى الزكاة لأجل دفع الدية التي تكون من باب الصلح، وهو الدية التي تكون بدلا عن قتل العمد أو بدلا عن القصاص في قتل العمد. طيب، قال نعم، حتى يصيبها، أي يصيب الحمالة ثم يمسك فلا يأخذ أكثر من ذلك. قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله كله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. الحالة الثالثة في من كان معسرا، أي عليه إعسار، فقال: أصابته فاقة حتى يقوم، هذا لفظ الصحيح مسلم يقوم، وعند أبي داود: حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. أخذ الفقهاء من هذه الجملة أن من ثبت أن الإعسار لا يثبت على الشخص إلا بشهادة ثلاثة، لأن الإعسار مما يستفيض فلا يكتفى به باثنين وإنما بثلاثة. قال: فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. قال: فما هن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. نعم، هذا الحديثان في مسألة من تحرم عليهم زكاة الزكاة. فالحديث الأول حديث عبد المطلب بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فقوله إن الصدقة، على مشهور المذهب أن المراد بالصدقة هنا الزكاة، فعند الفقهاء يقولون إن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما تحرم عليهم الزكاة دون الصدقة، لأن الصدقة يجوز للرجل أن يعطي ابنه ويعطي زوجته، فدل على أن الصدقة معنى أوسع بكثير من الزكاة. وإنما يجوز لهم أخذ الزكاة إذا حرموا فيئهم ولم يجدوا ما يغنوا، يعني حرموا الفيء ولم يجدوا ما يستغنوا به، فحينئذ يجوز لهم الصدقة من باب الحاجة، عفوا تجوز لهم الزكاة من باب حاجة. قوله لا تنبغي لآل محمد، المذهب فيه روايتان ما المراد بآل محمد. فالمعتمد عند متأخر المذهب أن المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم إنما هم بنو هاشم الذين يلتقون مع محمد صلى الله عليه وسلم في بني هاشم. والرواية الثانية وهي التي ذكرها موسى الحجاوي في الزاد مستقنع ولم يذكرها هو في الإقناع وليست في المنتهى، أن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة أي الزكاة هم بنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب معا، وسيأتي دليلها بعد قليل. ولكن المعتمد عند المتأخرين وقول أغلب أهل العلم أن المراد بهم إنهم بنو هاشم فقط. الرواية الثانية قوله إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، هذه الرواية أخذ منها الفقهاء أن التفريق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه. فالصحيح عند فقهائنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه تحرم عليه الصدقة وتحرم عليه الزكاة هو، وأما آل بيته من بني هاشم فإنما تحرم عليهم الصدقة، إنما تحرم عليهم الزكاة دون الصدقة. ونحن قلنا قبل قليل إن المراد ببني هاشم هم، إن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، وكذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة. إذن فقولنا المراد بآل النبي آل محمد صلى الله عليه وسلم في باب الزكاة هم بنو هاشم وزوجاته. وتكرر معنا دائما أن المذهب نص على هذه جماعة، منهم ابن تميم في مختصره وهو تلميذ المجد بن تيمية، وجماعة كثيرون ومشى عليها في الروب، أن كلمة الآل في باب الزكاة لها معنى، آل النبي صلى الله عليه وسلم في باب الزكاة لها معنى، وفي باب الدعاء في الصلاة وفي الصلاة الإبراهيمية وفي غيرها لها معنى آخر. ففي باب الزكاة المقصود بها زوجاته وبنو هاشم بني عمه صلى الله عليه وآله وسلم وأبناء وبناته لا شك، والمقصود فيها في باب الدعاء هم سائر المؤمنين، وقد جاء في ذلك أحاديث ذكرناها في محلها. الحديث الثاني حديث جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا. بني المطلب هم بنو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في درجة بني عبد دار وبني عبد شمس في قربهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب حينما حوصروا، فكانوا مع بني هاشم، فكانوا كمثابة حلف مع بني هاشم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه فيء قسمه بين قرابته من بني هاشم وأعطى بني المطلب، أعطاهم، أعطى بني المطلب في الفيء. الفيء مثل قلنا الغنيمة، وعند ما في معنى الغنيمة مثل الركاز، هذا فيء، فأعطى بني المطلب. فجاء بعض القرشيين بني عبد الدار بني عبد الشمس فقالوا: نحن قرابتنا لك كقرابة بني المطلب. طبعا بني المطلب هم هي يعني هو المطلب هذا هو جد الشافعي، وذاك الشافعي يتبنى الرأي سيذكره بعد قليل. فالشافعي مطلبي باعتبار أنه من بني المطلب، ليس مطلبي نسبة لأبي طالب أو عبد المطلب، لا، لبني المطلب. فقالوا: أعطيتهم وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة في القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، أي كانوا حلفا في الشعب حينما حاصرهم المشركون مشركو قريش، وقبل ذلك كان بينهم حلف، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا. أخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث وهي الرواية التي مشى عليها موسى في الزاد أن بني المطلب لا يجوز لهم أخذ الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ولكن الذي عليه الجمهور وهو مشهور مذهب أن التحريم إنما هو خاص ببني هاشم، لأن التحريم متعلق بآل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم يدخل فيهم بني المطلب، ليسوا آلا. إذن فهذا الحديث يدل على أن بني المطلب يدخلون في الفيء، ولكنهم لا يدخلون في المنع من الزكاة، وفرق بين مأخذ البابين. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على صدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. نعم، هذا الحديث حيث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم صريح في أنه لا يجوز لمولى بني هاشم أن يأخذوا من الصدقة، لأنه لما قال له رجل مخزومي: اصحبني فإنك تصيب من الصدقة لأنك من العاملين عليها، قال: لا، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فلما سأله قال: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. وهذا حديث صريح جدا على أن مولى بني هاشم أو مولى النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم لا تحل لهم الصدقة أي الزكاة، فلا يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رواه أحمد والثلاثة، وحسن وصحح إسناده الترمذي رحمة الله عليه، وهو كما قال رحمة الله على الجميع. هذا الحديث وجهه الجمهور إلا الحنابلة، لم يأخذ به إلا الحنابلة فقط، فإن من مفردات المذهب أن مولى بني هاشم تحرم عليه الزكاة، وإلا فالجمهور فيرون أن الموالي يجوز لهم الزكاة. ما المراد بالموالي؟ طبعا المراد بالموالي المعتقين، لأن المولى نوعان: مولى من علو ومولى من سفل. هنا المراد بالمولى المولى من سفل الذي أعتق، وليس المولى المعتق. الجمهور وجهوا هذا الحديث بأنه قالوا لم يصرح بالنهي، أو أنهم أعلوه بعلل بعيدة، ولكن هذا الحديث واضح أن سياق التعليل هو سياق للتحريم، فأجابه على المنع فقال: إنها لا تحل لكم الصدقة. عندي هنا مسألتان فقط متعلقتان بهذا الحديث الذي قبله. المسألة الأولى أن الفقهاء إنما قالوا إن الذي تحرم عليه الصدقة مولى بني هاشم، وأما مولى المولى فإنها تحل له، مولى المولى تحل له. طيب، ابن المولى هل تحل له الزكاة أم لا؟ ما رأيكم؟ هي تحتاج تفصيل. تحل له الزكاة ابن المولى مولى بني هاشم، المولى الذي أعتق لا تحل له الزكاة، ابنه سم شيخ أصبح مولى الابن قبل أن يعتق، أصبح ملكا لهم، لكن لا، ليست هذه. طبعا هو باب العتق شوي قد يكون نحن قليل القراءة فيه. نقول إن مولى ابن مولى بني هاشم تحرم عليه الزكاة لأنه يكون مولى تابعا لولاء أبيه ما لم يجر ولاؤه، ما لم يجر الولاء. أحيانا يجر الولاء، كيف يجر الولاء؟ إذا تزوج مولا مولاة لآخر، إذا مولى هو حر، طبعا الحر يتزوج من شاء من حرائر، مولى زيد تزوج مولاة عمرو فأنجب ولدا، الولد من مولاه؟ زيد أم عمرو؟ لا، مولاه مولى أمه. ولذلك نقول دائما إن الابن يتبع أباه نسبا ويتبع أمه ولاء ورقا. رقا إذا كانت أمه رقيقة يكون رقيق، حرة يكون حر. إذا كانت أمه مولاة لعمر فإنها تجر الولاء، فيكون ابن مولى زيد مولى لعمر لأنه متبوع لأمه في الولاء ويتبع خيره مدينا. فقط أردت أن أبين هذه المسألة لكي نعرف ضبط المسألة. المسألة الثانية، هناك مسألة أثيرت والخلاف فيها ضعيف لكن تبناها بعض الناس لمعنى معين. ابن البنت هل يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ابن بنت الهاشمية هل يأخذ حكمهم أم لا؟ ألف فيها بعض الفضلاء والعلماء في القرن الماضي رسالة كاملة، وهو الشيخ جمال الدين القاسمي عليه رحمة الله، لأن أمه هاشمية فكان يتبنى هذا الأمر فيكون شريفا كأمه. طبعا نقول في باب الزكاة لا شك أن ابن الهاشمية يعني تحل له الزكاة، وإنما الذي تمنع منه الهاشمية فقط أو ابن الهاشمي. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. نعم، هذا حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء، فيقول أعطه أفقر مني، هناك من هو أحوج مني أعطه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله، أي اجعله مالا لك، تملكه وتصرف به، أو تصدق به، تموله في حاجتك أو اجعله صدقة. وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، أي لم تتطلع نفسك له ولا سائل، لم تطلبه، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى في قضية الكمال، فإن أطيب المال الذي يكتسبه الشخص بهبة وغيره ما لم يكن فيه أمران: تشرف نفس ولا فيه سؤال. فإذا جاءتك الهبة من غير هذين الأمرين فإنه من أطيب الكسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة من حيث طيب الكسب. المسألة الثانية من حيث الحل والحرام، تكلمنا عنه قبل قليل، فإن الفقهاء يقولون إن، طبعا هذا يشمل كل مال من بيت المال أو لا من حيث طيب الكسب. المسألة الثانية في قضية الطلب من بيت المال، الفقهاء يقولون إن الطلب من بيت المال يجوز كما جاء في الحديث الأول، ولكن الطلب من غير حاجة مكروه، ويزداد الكراهية إذا كان الشخص من غير حاجة ولربما أخذ فوق حاجته بكثير مستكثر، فيكون في ذلك ربما تزداد الكراهية لمعنى أشد. ولكن الإباحة لا شك في إباحتها كما سبق، ونقله ابن مفلح البرهان في المبدع. بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الزكاة. إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ بكتاب الصوم، ربما أسبوع أو أسبوعين ننهيه بمشيئة الله، ثم إما نرجع للحج أو نبدأ بالبيوع إن شاء الله. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد. في شيء سمي شيخ مسعود ابن لا، الولاء جعلك في الجنة، ليس في الرق، في الولاء. ايش معنى الولاء؟ يعني الشخص إذا مات ليس له وارث، من يرثه؟ من يرثه؟ لا، ليس له وارث من عصبته ولا من زواج ولا غيره. إذا قلنا بالرد على الزوجة، يرثه مولاه العصبات، عصبات النسب، ثم عصبات الولاء. الولاء من علو، والصحيح أيضا في المذهب أنه إن لم يوجد علو ينتقل لي السفل، يرث المولى من السفل على الصحيح. واضح يا شيخ؟ يرثه مولاه. طيب، هذا مولى محمد، مولى محمد إذا مات من يرثه؟ محمد، ما له قرابة. طيب، مولات زيد إذا ماتت من يرثها؟ زيد، ليس لها قرابة، ماشي معي؟ ليس لها أبناء، لو لها ابن واحد ورثه. طيب، هذان الإنسان عندهم أموال كثيرة جدا، تزوجا وأنجبا ولدا، ورث من أبيه وأمه ملايين، هم أحرار. هذا الولد مات ليس له وارث، فتنازع محمد معتق أبيه، وتنازع زيد معتق أمه، كلهم يقول أنا ولي هذا الولد، أنا ولي، أريد الميراث. فمن أيهما يكون وليا له؟ نقول الذي أعتق أمه لا الذي أعتق أبه. واضح شيء؟ لأن الرق والولاء يتبع فيه الشخص أمه. تفيدنا في قضية الإرث، فيها ملايين أحيانا، تفيد أحيانا سلمك الله في مسألة أخرى في قضية التزويج، لو أنها بنت، هذه بنت وتريد أن تزوج نفسها، من يزوجها؟ ولي أمها أم ولي أبيها؟ ولي أمها هو الذي يزوجها، هو الموجب، هو الذي يوجب، يأتي في العقد ويزوجها. ففي مسائل تتعلق من يكون وليها وهو حر، في ناس لا ولاء عليهم الآن، يعني نادرا من يعرف له ولاء، كل الناس لا ولاء لهم، أحرار، الناس استووا، لكن بقي أناس الآن لهم ولاء قليل جدا لكن يعرفون، هم يقرون ولاء لفلان ولاء لفلان، يعني الذي أعتق آبائي وأجدادي هو فلان. سمي شيخ، هي تحتمل معنيين، تحتمل معنيين، قلت لك الضمير يحتمل اشترى نفسه، وتحتمل أنه اشترى الصدقة بماله، وجدها تباع فاشترها. وقلت قبل في الأخير في آخر الحديث أنه ما لم يكن الشاري نفس المتصدق، فإن الفقهاء يقولون لا يجوز المتصدق أن يشتري زكاته مطلقا. شرحت الجمل المعنى الأول في أول الحديث، ثم شرحته في آخر الحديث، كل المعنيين. الضمير ما هو؟ يعود لمن؟ لنفسه أم للزكاة؟ اشترى الصدقة بماله أم اشترى نفسه بماله؟ لأن أصلا حتى نسيت أشرح إيش معنى الغارم لحظ الغير، كلمة الغارم، فرجعت لها بعدين، جملة أو غارم نسيتها أصلا، انتبهت لها فيما بعد. المذهب ما يجوز، ما تشتري صدقتك إذا بذلتها حرام، لحديث عمر، أي صدقة تتصدق بها. المذهب اثنان شيئان لا يجوز شراؤهما: الصدقة وما بعته بنسأ، فلا يجوز شراؤه. أي شيء تبيعه بنسأ ما يجوز أن تشتري حال إلا بمثل الثمن أو أكثر، ما يجوز أن تشتري، لأنه يقولون هذه حيلة العين. فهم يعني الفقهاء يسدون باب الحيلة كثير جدا، عندهم هذه الاثنين من المباحات التي لا يجوز شراؤها. سمي شيخنا هذا المذهب، أنا ما أتكلم إلا في المذهب. الحق القاضي ابن تيمية ينتصر له بقوة، يعني قصدك صح من هذا الجانب. الحج هو يرى الحج فقط أو العمرة عند من يراها، يعني خلنا نقول والشيخ تقي الدين يرى الحج فقط، صح كلامك أدق من كلامي، صدقت. هو طبعا يا شيخ هو يرى العمرة واجبة لمن لم يجب، لمن لم يحج. هو يقول إن الذي لا يستطيع إلا أن يعتمر فقط ولا يستطيع أن يحج نقول يجب عليك أن تعتمر، هذا رأيه. ترى ليس لا يسقط العمرة دائما يا شيخ، هو يرى أن من حج سقطت عن العمرة، دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة، فيرى أن الحج مجزئ عن العمرة. لكن شخص يقول لن أدخل مكة إلا في هذا الوقت لا حج فيه، ويعلم أنه لا يحج، يقول يجب عليك أن تعتمر، فهو يرى أن العمرة إنما تكون ساقطة لمن حج، لكن على سبيل الانفراد هي واجب، هذا رأيه من الفائدة. فيعني عندما نقول الحج والعمرة حتى الشيخ أيضا نقول كلامه صحيح. المذهب لا، في رواية المذهب أن طالب العلم يعطى مؤنته من الزكاة، لكن المذهب نشوف المذهب لا. سمي الشيخ ماجد آمر زاد، ممتاز ممتاز، تجزئهم. ليش؟ هم يقولون يشترط نية الزكاة ولا يشترط نية التعيين، يعني تشترط المشترط مثل ما قلنا في الصلاة أنه يشترط كونها فريضة ولا يشترط كونها أداء ولا قضاء ولا، ما يشترط نية التعيين إلا في المشتبهات مثل أن تكون هناك فريضتان فيشترط فيها التعيين، وما عدا ذلك يشترط التعيين. فالزكاة لا يشترط فيها التعيين النية، فعندما تخرج الواجب عليك أنها زكاة فقط، مدام وجدت نويت أنها زكاة ليست بصدقة ثم ظهر لك مال بعد ذلك وجدت أنه يقدر باحتط فإنه يجزى. وهذه مسألة النية مهم جدا، التعيين لا يجب تعيين النية في المذهب، وقاعدتهم صحيحة جدا، إلا فيما إذا كان جنس العبادة معين مثل الصلوات الخمس يجب أن يعين الظهر ولا العصر، وما عدا ذلك فلا يجب التعيين. لا يشترطون أن تكون يعني بنية القضاء ولا بنية الأداء ولا بنحو ذلك من نيات. سمشي ما نويت أمرها سهل، النية تبع للعلم، قال الشافعي النية الله اللي يثيبك ما أدري، النية تبع للعلم. حضرت الصلاة مو لازم هذه صلاة العشاء بدل تلك أبدا، قمت في الصلاة وقد كنت عازما على إعادة صلاة العشاء فهذه تجزي عنها، أعطى المناسب، يعطى من الزكاة المناسب، تعطي 20 و10 دبر هذا يعطى من الزكاة. إيجار هذه حاجة لكن هو جزء من الإجرة زائد. في شيء مشايخ؟ سمي شيخ مسؤول. نعم يدفع عنه الحال الأقساط الأخيرة فقط، يعني هو إشكالية في الحال ما هو؟ على قاعدة الفقهاء أن الحال يعطى فقط آخر شهر، الشهر هذا فقط. بعض المشايخ الآن، مشايخ الموجودين عندنا، يفتي أن الحال يأخذ حكم سنة كاملة، فيجوز أن تعطيه زكاة سنة كاملة، أقساط السنة الكاملة. هذا فتوى لبعض المشايخ المعاصرين، ما أدري ما هو مأخذها عند كلام الفقهاء، لم أجد له توجيها ولم يعني أفكر فيها كثير. حتى لو كان، لأنه تاب وهو ليس آخذ لكي نقول المال حرام، هو باذل فيعطى زكاة في ذمته يا شيخ. الحلال الشهر هذا، يعني فتوى بعض المشايخ أنه يعطى من الزكاة حق سنة كاملة، يجوز لهم تعطيها أقساط سنة. يفتونها الآن 2 من أعضاء هيئة كبار العلماء، ولكن يعني تحتاج تأمل. يعني مثلا تدش معنا أقساط سنة، يعني أنا أخرج زكاتي في محرم، زين، إذا قلت إنه لا تعطي إلا الحال، ما يجوز أن تعطي محمدا من الزكاة إلا قسط هذا الشهر 500 ريال فقط فقط. على القول الذي قال إن الحال يشمل سنة كاملة، 5 × 12 6000 ريال، تعطي خذ 6000 ريال، سدد أقساطك، سدد، يتقدم لنا سنة من الآن، يسددها الآن، يسددها بالتقسيط، هو حر لأنه بمثابة العاجز. هذا الفرق في التطبيق، لكن ما تعطيه أكثر من أقساط سنة مطلقا، لأن المؤجل لا يعطى من الزكاة. ما فهمت؟ فهمت، هذه كنت ناوي أتكلم عنها نسيتها يا شيخ، نسيت. الفقهاء يقولون، وهذا من يعني من يعني القواعد القوية جدا مذهب أحمد أن الزكاة يجب أن تكون تمليكا. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعطى للفقير، يجب أن تعطى، وبنوا على ذلك أنه لا يصح في الزكاة أن تكون إسقاطا، وكونها لا تصح إسقاط انبني عليه مسائل، ثلاث مسائل هي ذكرها في الإنصاف. منها مسألة مهمة أنه إذا كان للشخص على آخر دين فلا يجوز أن يسقط الدين في مقابل المال، هذا مفردات المذهب. الجمهور أنه يجوز الإسقاط في الدين، المذهب أنه لا يجوز، وإنما يجب أن تعطيه إياها، تملك إياها، ثم هو إن شاء أعطاك إياها من غير حيلة، من غير اتفاق. ما يجوز أن تسقط الذي في ذمتك، لكن يجوز لك أن تأخذ المال وتعطيه الدائن فيسقط الزكاة. ما أقبضته إياها، لاحظت شلون؟ ما أقبضت الفقير، لكن أسقطت دين غيرك، لكن لا تسقط دين نفسك. فرقون بين الصورتين ولا مباضح؟ مباضح يا شيخ مسعود. عندنا صورتان، الأولى أني أسقط الدين الذي عندي، أقول أنا مثلا، هذا يسوونه حتى التجار، أحد التجار هنا جاءه من أفتاه، وكثير من الذين يفتون، تاجر مشهور يقسط للناس، فقال له رجل، قال شوف أرسل للناس رسالة قل بقي في ذمتك 10,000 ريال فإن كنت من أهل الزكاة فهي زكاة، وأسقطها من الوعاء الزكوي لك، وإن لم تكن من أهل الزكاة فإنها في ذمتك، وكلتك في إعطائها الفقير. فأصبح صاحبنا هذا التاجر لا يخرج زكاة البتة، لأنه يحسب الديون المتعثرة ويجعلها زكاة وانتهينا. هذه حيلة شيطانية الحقيقة. صحيح هذا تاجر مشهور، يعني من أحد التجار، قصة السيارات حرام وجها واحد، أظن حتى على الجمهور، أظن ما أدري عن الجمهور، لكن إذن هذه الصورة الأولى واضحة مسعود شيخ مسعود. الصورة الثانية هم يقولون هذا ليست إسقاطا، وهي أن أنا وأنت ونسيت اسم الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله يقول أقرضك 1,000 ريال وأنت محتاج، لو قلنا إنها تمليك يجب أن أعطيك 1,000 وأنت تعطيها عبد الله، أليس كذلك؟ هم يقول لا يجوز أن أعطيها أنا عبد الله 1,000 مباشرة وتسمى أيضا تمليك، فيكون أسقط عنك، فكأنني ملكت الغريم، فتمليك الغريم في معنى التمليك وليس في معنى الإسقاط، مآله لإسقاط الدين لكن تمليك للغريم، واضح؟ يجوز أن تسدد الدين مباشرة. كثير من الناس يذهب لي يعرف عائلة فقيرة يشترون من الدكان ولا يكلمهم، يذهب للدكان يقول كل نهاية شهر تعال أعطني حسابك ويسددها من الزكاة، يجوز من غير ما يعلمون ولا يملكهم ريالا واحد. هذه ليست إسقاطا، هذه تمليك. في شيء مشايخ أو نبي؟ في طيب سمشي خلصنا، تأخرنا والله. طالب إيش؟ 20,000 معسر. لا حول. ضعيف. بشرط، ما هو سبب الدين؟ إيجار بيت يجوز، حاجة من غير ما ترجع لها. لكن يقول لك والله أنا كنت داخل في تجارة وخسرت، ما يعطى على قول الفقهاء، هذا يدخل السجن ويتأدب، أو راح يتسافر برا يتمشى أو كذا، يدخل السجن ويتأدب. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.